لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في جنة الخلد. آمين آمين. أريد أن أسأل سؤالا، لماذا خلقنا الله عز وجل؟ هو ربنا عز وجل، إيه الحكمة من الخلق؟ لماذا خلقنا؟ جزاك الله خيرا، هل خلقنا المولى عز وجل لنأكل ونشرب؟ أم خلقنا المولى عز وجل لنتسابق ونتسارع في أمور الدنيا؟ أم خلقنا المولى عز وجل لنلعب؟ أم خلقنا المولى عز وجل لأنفسنا؟ الجواب لا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مهمتك في هذه الحياة هي عبادة الله عز وجل على أكمل وجه. إذا سألت واحد تشتغل إيه؟ من قال تشتغل دكتور، والآخر يقول أنا مهندس، والآخر يقول أنا فلاح، والآخر يقول أنا كذا أنا كذا أنا كذا، أقول له إنك عبدا لله عز وجل. ومقام العبودية هو أفضل المقامات. لذلك المولى عز وجل وهو يخاطب نبيه ويخبرنا عنه بلغنا بأفضل الألفاظ في أكثر من آية. يعني إذا نظرت مثلا وهو يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعبوديته لله عز وجل على أفضل الوجوه. قام صلى الله عليه وسلم بعبوديته لله عز وجل على أفضل الوجوه. والعبادة تنقسم على الجوارح: القلب له عبادة، واللسان له عبادة، والأيدي لها عبادة، والأرجل لها عبادة، والأذن لها عبادة. فماذا أديت؟ ماذا أديت من هذه العبادات لله عز وجل؟ يعني مثلا فرض الله عز وجل عليك 5 صلوات في اليوم والليل، فماذا أديت منها؟ بعض الناس يقول العمل عبادة، وهل هناك عبادة تلهي عن ذكر الله عز وجل وتقول هي عبادة، عبادة مردودة عليه. يعني انت مثلا بعض الناس يقول انا مثلا في شركة، يا عم الشيخ والله بشتغل 12 ساعة. طب جميل كويس 12 ساعة ويدوبك بأدي الفرائض كده بالعافية، ما بلحقش احيانا بأجمع. طب يا اخي اتقي الله واطلع صلي. يقول يا عم الشيخ من اين سأكل؟ اقول لك لقد تكفل المولى عز وجل برزقك. يعني انظر الى الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعلم المولى عز وجل ان مشكلة العباد هي مشكلة الرزق. اكل منين؟ أشرب منين؟ قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ربنا عز وجل هو الذي سيرزقك، بل قال إيه؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم أقسم المولى عز وجل بالسماوات والأرض، قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لذلك أحد الصالحين قال والله لو مشيت من الرزق لجرى الرزق إليك. لو أنت مشيت من الرزق لجرى إليك الرزق، وإذا ركبت سيارة لركب الرزق وراءك طائر وأنت تفر من الرزق، وإذا فررت من الرزق بطائرة لركب الرزق وراءك الريح. لذلك في بعض الأثار كتب على كل نفس أن تستكمل رزقه، فلا يغرنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه من حرام. أنت عارف في بعض الأثار سليمان عليه السلام لما سأل عن قوت النملة فقيل بأنها تأكل حبتين من الغلال في العام، فحبسها ووضع معها حبتين، فأكلت النملة حبة واحدة. فجاء في آخر العام وفتح عليها وسألها هل حبة واحدة تكفيك؟ قالت يا نبي الله لا يكفيني إلا حبتين. قال فلما أكلت حبة واحدة؟ قالت يا نبي الله لما كان رزقي على الله عز وجل علمت أنه لا ينساني، ولما أنت حبستني ظننت أنك ستنساني في العام القادم. نملة قامت بمقام العبودية لله عز وجل، بل الطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير، كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود مطار. هو الطير ده العصفور اللي انت تراها امامك، هل هي عندها او اي نوع من انواع الطير؟ هل عندها وظيفه؟ هل يملك اموالا؟ ماذا تملك؟ لا تملك اي شيء، ولكنها ملكت اقوى شيء وهو التوكل على الله عز وجل. فهلا أنت عبدت ربك عز وجل وقمت بمقام العبودية؟ لسانك هذا له عبادة، عبادة الذكر. كم مرة ذكرت ربك عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل. هلا أنت ذكرت ربك؟ بل اعلم أن المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا مع عبدي إذا ذكرني، فإذا ذكرني في ملأ أو فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. عايزك تتخيل كده، من أنا ومن أنا؟ إذا قلت سبحان الله ذكرك المولى عز وجل من فوق سبع سماوات أنت أنت. إذا قلت الحمد لله ذكرك المولى عز وجل من فوق سبع سماوات من أنا وأنت حتى يذكرنا رب الأرباب. الواحد فينا لما يبرح مثلا لأي موظف أي مصلحة وليكن مثلا رئيس مجلس مدينة أو محافظ أو غيره يقول له هو قال عليا إيه يعني تكلم على كده ولا ما تكلمش؟ ما بالك برب العزة عز وجل هو الذي يذكرك إذا ذكرتك. إذا ذكرني في ملأ، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه، وفي رواية ذكرته في ملأ من الملائكة. انظر إلى هذا الفضل، انظر إلى هذا الفضل. وأيضا يعني بعض الناس يصلي وينصرف ويخرج لا يختم الصلاة. جاء الفقراء مرة يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى الشكوى دي فائدة؟ عايزين نسأل نفسنا يا اخوان، مو هؤلاء سنكون معهم في مقام واحد يوم القيامة. الرب واحد، والحساب واحد، والجنة واحدة، والنار واحد. يعني بعض الناس إذا قلت له ده عمر مختب قال كذا، يقول يا عم الشيخ ده دولة كانوا وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. أقول لك يا أخي المغرور، وهل سينصب لك حساب ولا أبي بكر الحساب؟ لا والله، بل الحساب واحد. جاء الأغنياء الفقراء يشتكون الأغنياء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ترى الشكوى دي فيها إيه؟ عايزك تتخيل كده، انظر إلى هؤلاء وقارن بيننا وبيننا. شكوى دي فيها إيه؟ قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور ذهبوا بالأجور، الأغنياء يعني. طب وكيف ذلك؟ قالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، وعندهم فضول أموال يتصدقون بها ويحجون. شوف الشكوى دي، شكوى غريبة شوية. ما رسول الله الأغنياء دول ذهبوا بالأجور، بنصلوا زي ما بنصلي بالضبط، ما هو الفقير لا يملك إلا نفسه، حيصلي حيصوم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، وعندهم فضول أموال، عندهم أموال كثير يتصدقون بها ويحجون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه ألحقتم من قبلكم ولم يلحق بكم من بعدكم ومن كنتم بين ظهرانيهم لن يأتوا بأفضل مما أتيتم به إلا أن يفعلوا كما تفعلوا. أقولهم أنا أقول لكم على شيء لو فعلتموه ستلحقون الذي سبق، اللي قبلكم هتلحقوا، واللي بعدكم مش هيلحق، واللي معاكم مش هيلحقكم إلا إذا، لن يستوى معكم إلا إذا فعل كما تفعل. فقالوا دلونا على ذلك. فقال تسبحون في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، في نهاية الصلاة تسبح تقولون سبحان الله، وتحمدون ثلاثا وثلاثين الحمد لله، وتكبرون ثلاثا وثلاثين. ففعلوا ذلك، ففعل الأغنياء كما فعل الأغنياء، وجدهم يفعلون شيء ففعلوا كما فعل. فذهب الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فعلوا كما فعلنا، خلاص لا أملك لكم من الله شيء. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكذا الايه، ولكن انظر إلى الشكوى. يعني أنت إذا سألت واحد النهار أنت بتشتكي الغني ليه؟ والله ده كلني والأسعار ومش عارف إيه وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت، وما تذكر مرة وما تمنى المال مرة لينفقه في سبيل الله عز وجل. هكذا كانت الشكوى. يبقى إذن أنت فرض الله عز وجل عليك خمس صلوات في اليوم والليل، فماذا أديت منها؟ من منا صلى الفجر في جماعة؟ من منا صلى الفجر في جماعة؟ ها؟ أنا عايز أسأل كم مرة أدينا الفجر؟ كان الصحابة رضوان الله عليهم من تأخر منهم في صلاة الفجر مرة كانوا يعدوا لهم من المنافقين. اللي كان بيتأخر عن الصحابة مرة في صلاة الفجر كانوا يعدونه من المنافقين. إذن فأنت عاب، أنت عاب، لابد أن تقوم بمقام العبودية لله عز وجل. لسانك هذا لابد أن يكون ذاكرا لله عز وجل. قلبك هذا لابد أن تنقيه من الحقد والحسد والكراهية وبغض الناس. لا تحسد أحد، لا تكره أحد، لا تبغض أحد، بل قلبك هذا لابد أن تنقيه لله عز وجل. أذنك إياك أن تستمع بها إلى حرام، لا تستمع بها إلى الأغاني، لا تستمع بها إلى الغيبة والنميمة، لا تستمع بها إلى الكذب، لأن هذه الأذن ستنطق عليك يوم القيامة. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذه اليد ستشهد عليك يوم القيامة أمام الله عز وجل، تقول فعلت كذا في يوم كذا. هذه الأعين التي نحن ننظر بها إلى حرام، انظر بها إلى كتاب الله عز وجل. كم مرة تختم القرآن؟ هذه عبادة. القرآن هذا كم مرة تختم؟ كان السلف كان لهم وردا ثابتا، لكن لهم ورد ثابت. جاء مرة عبد عمرو بن العاص يشتكي ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عاص، أنا أقول لك انظر إلى الشكاوى التي كانت تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إيه المشكلة اللي عملها عبد الله بن عمرو؟ هل كان يسب أباه؟ كان يسب أمه؟ جار على جاره؟ أكل سح؟ تحيل على الناس؟ أخذ رشوة؟ لا والله. جاء عبد الله بن عمرو، جاء عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أنا أشتكي لك عبد الله بن عمرو. قال وماذا فعل؟ قال زوجته فتاة من قريش ذات حسب ونسب وجمال، جمعت له الأربع، الحسب والنسب والمال والجمال. يعني قليلا جدا إذا وجدت امرأة هكذا وذات دي. فذهبت أسألها عن، وهذا الذي يحدث مع كل الأباء، ماذا فعل معك؟ ماذا فعل معك عبد الله؟ قالت والله إنه بخير، ولكنه منذ ثلاث لم يطأ لنا فراشا. قالوا ثلاث ست أيام لم يطأ لنا فراشا، ما قرب زوجه. الله، ماذا يفعل؟ قالت قائما صائما بالنهار قائما بالليل تاليا لكتاب الله عز وجل. ما هي العبادة؟ هذه هي العبادة. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء يا عبد الله بن عمرو ماذا تقوم من الليل؟ قم من الليل. قال يا رسول الله أقوم من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. لا تستغرب ولا تتعجب، بل قلوب عاشت مع ربها عز وجل. رسول الله ده أنا أقوم من بعد أذان، من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو لا، يعني هذا ليست لم يطلب المولى عز وجل من كذلك كل، بل قم وارقد وقم وارقد وقم وارقد، يعني هون علي. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو في كم تختم القرآن؟ أنا عايز أسألك سؤال واحد، كل ليلة قائم من بعد العشاء لأذان الفجر؟ قال يا رسول الله أختم القرآن في كل ليلة، كل ليلة كده بختم القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، اختم القرآن في شهرين. أنا بحمل معك الرسالة، اختم القرآن في شهرين. يا شهرين يعني كل يوم نص جوز، أربعة ترم، مش واخدين معك تلت ساعة. جيت كده وقعدت تختم، مش عمره ما واخدين تلت ساعة. قال: يا رسول الله، إني أجد قوة. أنا قوي. قال: يا عبد الله بن عمرو، اختم القرآن في شهر، كل يوم جوز. والله يخلوا بزي ما هو يعني. قال: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: يا عبد الله بن عمرو، اختم القرآن في 15 يوما. 15 يوم كلهم بزن مشوار. قال: يا رسول الله، إني أجد قوة. الله الله، يا عبد الله بن عمرو، اختم القرآن في 7 أيام ولا تزد. يعني هيعملوا حالي أربع تربع أربع أجزاء وربعين كده، المهم أربع أجزاء ونصف يعني في 7 أيام ولا تزد. قال: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: اختمه في 3 ولا تزد. كفى لك 3 أيام. طب أنا هو مين فينا يعني، أنا عايز أفهم مين فينا أخونا بيقرأ القرآن كل مرة، مين فينا بيختم القرآن إلا ما رحم ربي عز وجل؟ لا، لازم يبقى ورد ثابت في كتاب الله عز وجل. هذه عبادة، واخد بالك؟ إذن العبادة لابد أن تصفي نفسك لله عز وجل، واعلم أنك إذا فعلت ذلك أنك المستفيد. فعل وعبدت ربك عز وجل على أكمل الوجوه، فاعلم أنك المستفيد. الله الله، طب ايه الفايدة؟ إذا اتبع الناس أهواءهم، يعني ربنا عز وجل كان كفار قريش وهم يحجون، قالوا: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا إلها واحد تملكه وما ملك. كده البيت الحج مش كده، البيت الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هم أهل الجهرية قالوا إيه؟ لا شريك لك إلا شريكا واحدا تملكه وما ملك. ده قلة العقل. فربنا عز وجل يعني أراد أن يستدل لهم على هذه القضية، ما كان عندهم عبيد. فقال: ضرب لكم مثلا مما ملكت أم قال عز وجل: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شيء، هل ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت من أنفسكم من شيء، فأنتم فيه سواء. يعني المعنى الآية يعني ربنا عز وجل بيقول الملك اللي أنت تملكه دي، العبد بتاعك الذي أنت تملك، هل ترضى أن يكون شريكك في الماء؟ ما ترضى طبعا، مش هيرضى كما قال المفسرون. فقال الله عز وجل: يعني أنتم لا ترضون ذلك، ولما ترضون أن يكون الله عز وجل له شريك في هذا الكون، ده خلق كل حاجة. ثم قال: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصر. عند اتباع الأهواء عليك بعبادة الله عز وجل. طب انت اذا نظرت النهاردة على الساحة السياسية الموجودة، كل هوى، كل إنسان يتبع هواه، ولو كان هناك إخلاصا لله عز وجل لا لصلح الله عز وجل حال العباد. ولكن هذا ما الحل في هذه الأزمان؟ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصر. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. إذا رأيت الكل يتبع هوى، والله الذي لا إله غيره، على ما أراه ممكن أن يكون تحليلي خاطئ، ولكن إذا نظرت إلى الساحة السياسية الكل هوى، كل يتبع هوى. طب الحل، الحل في هذه الأزمان: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليه، لا تبديل لخلق الله. بهذه الفطرة السليمة التي خلقك الله عز وجل عليه. فأقتب وذكر المولى عز وجل وجاء بالوجه لأن الوجه هو أفضل شيء في الإنسان وهو وجهه. فأقم وجهك أي أقم العبادة لله عز وجل خالصة على أكمل وجه. فطرة الله هذه الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الدين الحق، هو الدين، هذا هو الدين المائل عن جميع الأديان، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه، الإنابة أن تقبل بكليتك على الله عز وجل، أن تنوب إلى الله في كل شيء، في أقوالك وفي أفعالك وفي سكناتك وفي حركاتك. كان قال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه العباد، ففي هذا يعني من منا قام مرة في وسط هذا الهرج والمر وقام وصف قدميه بين يدي مولاه عز وجل يناجيه ويخاطبه؟ البعض يتهي يعني إذا بعض الناس، يعني أنا كنت، كان عندنا أحد الأئمة في المساجد من حوالي 10 سنوات، فكنا بنتكلم مرة على زكاة الفطر، وطبعا الكل يعلم أن الرأي الجمهور أن زكاة الفطر تخرج عيني، فيعني تحدثت معه على ذلك وقلت له يعني إيه، قل للناس أن يخرجوها. وكان حقيقة هو كان رجل رحمة الله عليه كان مسموع الكلمة، فقلت له ينبه الناس على هذا وهذا الشيء كويس بتاعه أفضل. والرجل جاء بالأدلة واستنبط الأدلة وقال كلاما والله لو قلته أنا ما عرفت أن أقوله كما قاله. بعد أن انتهينا فشكرته، فقال لي بكل سخرية، أتظن أن زكاة الفطر هذه التي ستفتح فلسطين؟ نعم يا أخي، ألم تعلم أن السواك كان سببا في فتح عين شمس؟ حسن عين شمس مر السواك. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. أقم الصلاة ولا تكن ولا تكونوا من المشركين. وأيضا لما أراد الكفار أن يستفزوا النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجوه من الأرض، والله استوقفتني هذه الآية سورة الإسراء، وإن يكاد الذين كفروا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليل. سنة من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا ولا تجد لسنة الله تحويلا. طب هتعمل إيه؟ تعمل يا شيخ خالد؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس. الله، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كأن المولى عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يا محمد إذا أردت أن تثبت في الأرض فعليك بعبادة الله عز وجل، إذا أردت هذا فعليك بعبادة الله عز وجل. وأيضا عند فساد الناس، إذا فسد الناس والكل اتبع رأيه وما وجدت أحدا يقول كلمة الحق لله عز وجل إلا ما رحم ربي، فعليك بإقامة وجهك لله عز وجل. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. ووعدنا المولى عز وجل بأننا إذا أطعناه حق طاعته سنفتح العالم. معلش أنا خمس دقائق مش هطول، لو أقمنا شرعه لفتحنا العالم. طيب إيه الدليل؟ قال تعالى وعد الذين آمنوا منكم، أيوة، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. انظر إلى الوعد، من الذي يعد؟ إنه المولى عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم إيمان بالقلب وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ما الحرين؟ وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. العبادة هي الذي ستوصلك إلى المطلوب. واعلم أن الله عز وجل سيسألك عن العبادة إجمالا وتفصيلا، هيسألك عن العبادة إجمالا وتفصيلا. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. ما سلككم في سقر؟ وانتم كنتم في سقر بتعملوا ايه؟ قالوا لم سقر هذه اسم من أسماء جهنم. انتم دخلتم سقر ليه؟ قالوا لم نكن من المصلين. ما كناش بنصلي. طب بعض الناس بيصلي يعني ايه شويه كده وشويه، يعني مثلا يصلي يوم الجمعه ويقول ايه الجمعه للجمعه كفاره وكبر دماغه وخلص. انت ما ينفعش. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. إذن هو خد شوية من الحديث على هواه ومشي. ما ينفع؟ طب اللي بيصلي شوية يسيب شوية. قال المولى عز وجل عنه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طب بعض الناس بيصلي كده لما يبقى فاضي. ما ينفع. ليه؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. ما كناش بنخرج الزكاة ولا بنتصدق ولا أي شيء وكنا نخوض مع الخائض. كنا نتكلم بالغيبة والنميمة والسب والشد والأخبار التي على مسامعنا كلها كذب إلا ما رحم ربي عز وجل. وانت تجلس مع الجماعات الإسلامية يقولون أخبار، تجلس مع الآخرين يقولون أخبار، والله عز وجل المستعان. فأسلم أمسك لسانك كل محسوب عليه. وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. طب والتكذيب بيوم الدين يا اخواننا يعني ايه؟ بنقول ما فيش اخره؟ لا احنا بنقول في اخره، ولكن ماذا فعلنا للاخره؟ ما هو انا لو متاكد ان في اخره تماما وما بعملش يبقى انا مجنون. واحد متاكد ان في عذاب قبر ما بيعملش. طب هو هذا تصديق؟ يعني اقول الايمان فيه خلل، لان الايمان لو ثابت لعمل للاخره. وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين الذي اليقين هو الموت. حتى اتانا اليقين اللي هو العذاب. يبقى اذن اخواننا يعني يجب علينا ان نعبد ربنا عز وجل وندعو انفسنا وندعو ابناءنا الى عباده الله عز وجل. والعباده هي كل ما يحبه المولى عز وجل ويرضاه من اللسان والأذن والقلب والأيدي والأرجل. يعني بصراحة موضوع العبادة يعني موضوع طويل و ولكن يعني فضيلة الشيخ خالد حدد لي نصف ساعة، أنا تقريبا يعني طولت، فهذا من عندي، ولكن هذا يعني إيه ليس يعني إيه مش خلل في الاتفاق، أنا ما أخذتش في الوعد ولا حاجة، ولكن هو إيه يعني أحببت يعني أن أأتي لأتمم الموضوع، ولكن موضوع لبعض هذا موضوع طويل، وإذا أصر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء يعني سنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى في يعني في بعض العبادات، هذا ما أحببت أن أنبه عليه، إن كان من تقية من الله وحده، وإن كان هناك غير ذلك من خطأ أو نسيان أو تقصير فهذا من يوم من الشيطان، والله ورسوله منه براء.